باب قول العين وقلبهن يحق فيها الطرف شديدة سواد العين شديدة بياض العين وزوجناهم بحور أنكحناهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. نعم يا بد يا إخوان أن تحدثوا أنفسكم بالغزو والجهاد والقتل في سبيل الله، وأقل شيء أن تجمع النية في هذا أن تقتل في سبيل الله وأن تكون شهيدا في سبيل الله، وهذا الأمر يأتيك كما كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك في بلد رسولك، ثم يقول لنفسه يكلم نفسه يحدث نفسه أنى لي بالشهادة، كيف يعني تجيني الشهادة وأنا قاعد في المدينة، ثم يرجع ويرد إن شاء الله أن يأتي بها، إذا شاء الله أن يأتي بها تبها صح ولا لا؟ فممكن تأتيك وأنت هنا أولى، ممكن يموت الإنسان بهذه النية من هالدرجة الشهداء تماما. فدائما حدث نفسك بهذا وأن تقتل في سبيل الله وأن تقتل شهيدا وأن تكون شهيدا في سبيل الله، والله عز وجل لا يضيع أجرك ويعطيك بنيتك على قدر ما تنوي.